والكفار البشر من شأن مثلهم. لو قرره الله وجدت مرة ثانية تجد نفسك قد مللت. المرة الثالثة ربما تموت. المرة الرابعة لا أن لا تستسهله إنما تستبطله. أما القرآن اقرأه ليل نهار، اقرأه كما تشاء كما يمكن، لا تمل ولا تكلف. نور للأبصار والبصائر، هدى للقلب، رحمة للنفوس، دعوة للهم والهم والقدر. عندما تقرأ كتاب الله، نعم مهما يقرأ الإنسان منه لا يشبع، لا يشبع أبدا. هذا القرآن مهما يفعل القرآن ومهما يفعل القرآن غض الطريق كأنها منزل الماء، كأنها منزل الماء. إن عرفنا لازم عرفنا ولا يصحب عرفنا. إنا لم نزل الذكر إنا لم نحفظ. ولو كل كلب عوى أطرت بحجر لصاد الحجر من طال من هنالك. لأن كل يوم يأتيك آيات ويسيء سيء وتناقص وتناقص. لو كل كلب عوى من هؤلاء أوقفت حجرا لصار الحجر مثقالا بعنايه تغلب أصحاب الرجال. فما عليك إلا أن تستقيم وتنصر النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة الجميع صلى الله عليه وسلم بالتمسك بأول شيء بسنته صلى الله عليه وسلم في استقرار وخلق في الفضل والغنى، في السر والعلن، في البيع والشراء، في الحرب والسلم، في الزواج والنكاح والطلاق وما الى ذلك من العبادات والعقائد والتوحيد والاداب والمعاملات. تنصر سنه النبي عليه الصلاه والسلام. اذا كنت كذلك ما تلقاه كما ما تلقاه غيظا وحلقا. اذا تمسكت انت بسنه النبي عليه الصلاه والسلام اما ما يفعل الناس من المطالبات التي تفضي الى سوء الاهتمام والى الفوضى والى ضياع الملكات والاموال او قتل المعروف امان، كل هذه ليست من سنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما دعا النبي عليه الصلاه والسلام الى هذا؟ ان تشتبك الرعيه مع الشرع والعسكر على الرعيه والضحيه اهل الاسلام والضحيه دماء المسلمين تراب وتنهال هنا وهنا. لا يا اخي ما هكذا يكون الجواب وما هكذا يكون الحق وما هكذا تكون الثمره وإننا إذا فعلنا ذلك أفضحنا أعداء الإسلام وقرت أعينه بهذا. أما عندنا نسلك بالمسألة الصحيح فإن أعين عين أعداء الإسلام تسخن ولا تضر. فنسأل الله عز وجل أن تسخن أعينه ولا تضر ولا يشمت في المسلمين لا من قريب ولا من بعيد. فإنهم يتربصون ليل نهار شمادة وشماتة بهذا الدين. فسأل الله عز وجل ألا ينبر لهم نية ولا ضايع ولا يحقق لهم شيء مما رضوه وتصرفوه. والحكيم العاقل من يفوت على عدوه ما يريد وما يلتمس وما يبتغيه. وأما غير العاقل فإنه يعطي أعداءه سهاما من كلمته يرضوه. غير العاقل من يعطي من كنانته سهاما لاعدائه ان يفتكوا به وان يرموه بها. اما العاقل من يفوت على اعداء القرص الذين يريدون تقسيم البلاد وتفتيح بلاد المسلمين شر الحضر يمتحن ويصرخ لا تحقق لهم اللهم لهم غايه النبي عليه الصلاة والسلام إخبار من تقدم من الأنبياء من المرسلين، إخبار واعتراف أناس بالنبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء المرسلين. كلمة الله عيسى بن مريم عليه السلام مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هؤلاء الذين صنعوا هذا الكلام ينتسبون إلى ديانة النصرانية. ألم يعلم أن عيسى عليه السلام بشر بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وذكره باسمه أحمد؟ ولماذا قال أحمد ولم يكن محمد ولم يكن أي اسم آخر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ والنبي له أسماء كثيرة. قال أحمد لأنه أحمد البشر ودينه أحمد الأديان. كيف لعيسى عليه السلام يبشر ويأمر أتباعه باتباع النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأحسن الأوصاف وأنسبها ويأتي هؤلاء ينسبون النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإرهاب وإلى التطرف وإلى سفك الدماء وإلى اختصاص النفوس وتخريب الأرض المحظورة؟ حاشا وكشف. ما أتى نبينا عليه الصلاة والسلام إلا بالإصلاح والصلاح. إنما بعثت لأتمم مكارم الأرض أو صالح الأخلاق. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. ألم تقل أيها الأخوة الكرام ما وضع من رب عظيم القلوب عندما أتى بأبي سفيان رضي الله عنه وقد كان أبي سفيان في الجاهلية معروف من قريش في غزة في فلسطين وكان هناك من بيت الله فقال اهدوني بحول العالم أسمع منهم خبرا عن هذا الذي يزعم أنه نبي. فلما سأله الأسئلة العشرة المعروفة قال لعلمك كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي لديك ولو أن أني أحمص إليك لتجشمت لقاء وغسلت عن قدمي. كلام عظيم يقول هذا لأنه قال ومع علمك ومعرفة وبينة. نعم الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه تعرفون أبناءهم. نعم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرف أحدهم ابنه لا يخطئ فيه ولا يشتري عليه الأعراض. هكذا أبو طالب رضي الله عنه قال مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يسرف. قال أبياتا يا إخوة لو عمل عبد الله لكان مسلما وجاز لنا ان نتلطع. ابو طالب عم النبي عليه الصلاه والسلام كم كان يحامي على النبي كم كان يحارب كم كان يدافع. ابو طالب ترك الابيات قال ولقد علمت بان دينه من خير الاديان بريه دينه. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على غلام يهودي وهو في سياقة الأرض الغلام فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأخذ الغلام ينظر في النبي عليه الصلاة والسلام وينظر في أبيه كالمستشير متردد ينظر أسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو أسمع كلام أبي ورسول الله يعطي عليه. فقال أبوه أضع على القرص تعرف بهذا النبي عليه الصلاة والسلام الأمر تقع بهذا فجاءت ابن اليتيم كده فمسح عليه صار رأسه أقطع انفجار الحرب دي النبي فاضي ودي مسلمة اضمحل من أول يوم العوام يقولون له سلمة الصادق أنا كذاب سلمة كذاب العوام اللي ما قال التاريخ ولا قال التاريخ ولا قال سلمة ولا تفقه يقول لك مسلمة كذاب ما يقول له مسلمة الصادق مسلمة كذاب ومن دخل في بيت زي ما قال رسول الله يدخل في المال الدهر دخل في بيت غلط معه بالزاد الدهر ولذلك من دلائل سيد النبي عليه الصلاه والسلام دلائل سيد النبي عليه الصلاه والسلام وقام الدين وقام دينه التطلع حوله حوله يفسد يعطل هذا الدين طب واللي جابه واللي جابه وقريش يقول النبي عليه الصلاه والسلام حاولوا ان ينظروا واستاصلوا هذا الدين ما استطاع الا ذلك سبيلا لانه ليس بدين تاجر ولا تجار ولا ملك من الملوك ولا سلطان من السلاطين ولا امير من الامراء حتى دين الله سبحانه وتعالى فالدين باقي مسلمه تبع النبوه على طول ثاني يوم في مشرق غيره غيره غيره النبي عليه الصلاه والسلام قال بين يديه الساعه 30 دجالا كلهم يشعر انه نبي ولكن ملائكه تعالى ما كان محمد ولكن رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ايضا من الغزاه ايمان القلب بالنبي عليه الصلاه والسلام اذا كان جهاد عقلاء بهذه الدرجه كما قال ربنا صرفنا اليك ثربا من الجن يستمعون القران فلما حضروا قالوا انصتوا ما قال كلهم بل قالوا عرضوا بل قالوا سيروا واشركوا واشركوا نعم انصتوا ثم بعد ذلك ولوا الى قوم مذنبين قال يا رب العالمين انا سمعنا كتابا انزل بعد موسى مصدقا لما بين يديه إلى إيه؟ إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. فما بال هؤلاء الأغبياء وما بال هؤلاء البلدان وما بال هؤلاء المطبوع على قلوبهم يسيئون ويسيئون أي لا تيأس أن ينال نبينا صلى الله عليه وسلم شيء كذلك أبدا كذلك خطاب الأشجار والأحجار والحيوانات النبي عليه الصلاه والسلام صعد ذات يوم على جبل بغداد وكان معه وهب وعمر وعثمان فقال ادخل وحيد فانما عليك نبي وصديق وشهيد والنبي عليه الصلاه والسلام قال اني لاعلم حجرا بمكه حجر بمكة كان يسلم عليه أرضان بمكة حجر بمكة يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة نعم إن الله عز وجل يخلق أدراكا كما يشاء في الجبل والأحجار والأخضر جلس النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وقد ضربوه حتى أثر وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم فكان يمسح الدم واصابته كآبة وحزن فجاءه جبريل وقال له على الله الا اجعل دمك يؤيدك والا اجعل دمك يصد صدرك اذا كان هؤلاء لم يصد صدرك واذا كان هؤلاء على هذا الكفر فقال بلى قال صلى الله عليه وسلم قال جبريل يا محمد انظر الى هذه الشمس مرها ان تاتيك فامرها ان تاتي ذلك فشهدت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فامرها ان تعود فعادت شغلت تشهد بل حنين الجذع لا يقف عليه الذي كان يخطئ من فوق صلى الله عليه وسلم قال شجرة. نعم الحيوان في صحيح الحبان ان راعي حيوان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بينما هو في غنمه الشعب على الذئب على الغنم فاخذ واحده واخذ شاذه وجر بها فطبع الغنم يقول حتى استخلصها من فوق فجلس الذئب كما يجلس الادمي اطعى على الغنم وخاطب راعي الغنم فقال انا رزقني له اياه فتعجب واحد منهم قال اذيب ان يتكلم تتكلم الانسان قال اذيب الامر عليكم هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضرب يخبر الناس باخبار الغيب وبخبر السماء فالراعي اخذ غنمه ووضعه في زاويه ثم مشى الى الجميع عليه الصلاه والسلام يخبره بالخبر يخبره بالخبر فقام النبي عليه الصلاه والسلام وجمع الصحابه الكرام وقال للراعي اخبرهم بما سمعت اخبرهم بما سمعت وبما رايت فاخبره بما راى فتعجب اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام قال النبي عليه الصلاه والسلام والله لا حتى يكلم الرجل فاخذه وحتى تكلمه عذبا بصوت تكلم الرجل من علامات الساعه القبضه نعم ليه من يتكلم ويرشد ويدعو الى رساله النبي عليه الصلاه والسلام والايمان به ويمدح النبي عليه الصلاه والسلام وهؤلاء يقولون ما تعلمون ولا يفعلون ما تعلمون هيهات هيهات ان يمس نبينا صلى الله عليه وسلم بشكر هذا امر يقيني قد لصق من نفوسنا فلا نتزحزح عنه كذلك اما تكثير الطعام النبي عليه الصلاه والسلام في سفره من الاسفار وغزوه من الغزوات قلت النفق ونفد الزاد من الجيش بكليه ولم يبق معه الا شاك يسير يا كسر الخبز يا شيء الجنب ونحوها وقال النبي عليه الصلاه والسلام احضروا لي مطعم وضعوا علينا بقي من الطعام الزائد ثم دعا النبي عليه الصلاه والسلام فتكارب حتى بلى الجيش وعزوانه ومضي القضيه فقال صلى الله عليه وسلم اشرف ذلك واني رسول الله لا يقدم عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة حرم على ولذلك من شروط انتفاع العبد لا إله إلا الله اليقين وعدم الشك قصة المرأة المشركة التي كان مع الماء عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يلتمس ماء فوجدوا هذا المرأة على بعير فوق سطيحتين فوق قربتين من الماء من هنا ومن هنا فقال المرأة أين الماء؟ فقالت من هذا المكان غدا إن شاء الله من هذا المكان تصرف 24 ساعة سنة وسنة فعرفوا أن المسافة بعيدة ولن يصل إلى الماء إلا بالمشقة والجيش يصل إلى الماء فقالوها وقال بس تعالوا معنا عند النبي عليه الصلاه والسلام وهي مشركه فقالت له اهو الصابر اتعلمون الصابر اهو الصحابة هو الذي يعني أقل هو الصمت يكمل الصلاة خلاف القصاص فقال هو الذي يعني فأخذوا عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام يفرغ من المسافتين في قرب الجيش فملأ من على البكرة طويلا والمرأة تنظر في القربة كأنه لم ينقص منها شيء بل امتلأت زيادة عن مكانها فكانت تقول إنه أصحر الناس ملأ الجيش أزواجه والقربة ازدادت زيادة كادت أن تتفجر فقام النبي عليه الصلاة والسلام من باب الإحسان يعطيها من خبز عند طريق الخبز للمعلم المتبرع فمشت الله إلى قومه تقول جئتكم من عند أصحى الناس أو هو نبي إما كذب وإما كذب فكان النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان بين إذا بدأ الأقوام لا يغفر هذه القبيلة من الله لأن أسعفتهم يوم النار وأنجبتهم يوم النار وتحسنت فيه يوم النار قبل الوفاة كم رجل في إخوتنا في جيراننا في مجتمعنا ربما ينسى الوفاة النار ربما تحسن إليه النار فإذا وضع بينك وبين سكة فهم بحاجة يطوي كل ذلك نساء الله أكبر أين الوفاء النبي عليه الصلاة والسلام وفاء عن الكفار فكان يرجو الأقوام ويترك القبيلة في الخير لا يجيها ولم يسمع بسورة فقالت المرأة وإن الله عقلة حكيمة عصيمة والله ما أرى أن هؤلاء يتجنبوكم إلا لسبب الإحسان والتماس للمسلمين فهل لكم أن تسلموا هل لكم أن تسلموا أسلموا عن بكرة بسبب رأي هذه المرأة الحكيمة وفعلا كم من امرأة مفتاح صحيح نعم كم من امرأة في بيت رجل وحصل بكرة ذكر هذا موجود في أمهات المؤمنين سبحان الله والتابعيات الفضليات كثير معنى امرأة تكون مفتاح على الطريق على الأسرة على الطريق على المدينة والله على السعادة ما بالعكس مفتاح شر نعوذ بالله هذه المرأة كانت واحدة خير مفتاح خير على طفلتها وأسرتها وأدلة كثيرة لا يكسى النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم إنه هو الغفور الرحيم هذا كلام الله ولكم فاستغفروه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده الذي نصر ولا بد ذكر العلماء رحمه الله عليهم أدلة صدق النبي عليه الصلاة والسلام فحصرها في خمسة يعني الأغلب وليس محصورة في الخمسة العظيمة ولكن هذا أبرز دلالة صدق النبي عليه الصلاة والسلام تذكر منها واحد الآيات والمعجزات الكثير وذكروا منها كذلك بشارة من سقطهم من الأنبياء وذكروا منها كذلك حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يوسف خلق عليه الصلاة والسلام والله عز وجل قد زكاها زكى خلقه تم مواضع قبلة وإنك لعلى خلق عظيم نعم وكم دافع النبي عليه الصلاة والسلام دافع ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه الكريم في مواضع لا تحصى الأمر الثالث موضوع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يدعوكم يدعوكم لماذا؟ قال المسلمين الذين يعبدون من أبعد ما شرك له وإلى الصدق والعفاف والحياة وصلة الأرحام والصدق الحبيب وإلى غير ذلك من الإنصاف الذي انخلق من خلق رضي الله عنه فكان قول هذا هو في حالة لم يكن مسلما أن محمد صلى الله عليه وسلم وأن دينه منتصر إلى محمد حتى أدى الله عليه الإسلام يوم في السنة الثامنة والثلاثين. وذكروا أيضا دوام وبقاء دين صلى الله عليه وسلم، فلو كان دينه دينا باطلا لاضطهد كما اضطهد الدعوات من ادعوا بالقوة وهم كذابون دجالون. كذلك قال العلماء بارك الله النبي عليه الصلاة والسلام في شفاء بعض الصحابة لما اشتكى علي بن رضي الله عنه عينه إلى الله فتفل بها صلى الله عليه وسلم فقام كأنما نشط انعطاء، تفل بها صلى الله عليه وسلم كأنما نشط انعطاء. كان لأم سلمة سك في طب مع الطبيب، وكان الضرع عرض النبي عليه الصلاة والسلام هذا السك، وشعرات شعرات النبي عليه الصلاة والسلام هذا السك تطيب بهذا الشكل. الصحابة رضي الله عليهم كانوا إذا عرضوا النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من رأسه يتحبثون ويتنافسون على أن يحصلوا على شيء من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم وكم من هذا القبيل الكثير والكثير. كذلك إخبار صلى الله عليه وسلم عن أشياء مغيبة قد وقعت ولمسناها بسيدنا ورأيناها رأينا. أليس النبي عليه الصلاة والسلام والذي أخبر بأنه في آخر الزمان الكفار العراة يتطاولون في الدنيا ويقولون هم ملوك الناس هذا قد وقع؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ببقعة القسطنطينية وقد وقعت؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام أخبر ببقعة المقدس لبيت المقدس وفتح في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بكذا وأخبر بكذا؟ وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أخيرا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من كان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة وفلان في الجنة وما بدل تبديلا. أبو بكر الصديق أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة. هل بدل من حرم وذنب؟ أجواب لا. أخبر أن عمر في الجنة. هل ابتدى ونقص على عقبيه؟ أجواب لا. أخبر أن عثمان في الجنة. كذلك الأمر. أخبر أن عليا في الجنة. أخبر بأن أبا عبيدة في الجنة. ما أخبر من النبي عليه السلام صدق المحرم، وقد كان يسمى قبل المحرم بالصادقين أما الكفار فقالوا سلام وقالوا كاهن طارق وقالوا مجنون طارق وفي هذه الأزمان إرهابي طارق وما إلى ذلك. أعاذه الله عز وجل من شر هؤلاء الجميع. تذكرون القصة التي فيها أن الأمير محمود بن زيد في دولة الأمية رأى في منامه أن أناسا يعبرون ليصلوا لجسد النبي عليه الصلاة والسلام. منام بعد المنام ثلاث ليالي يجي له في المنام رجل أعجبه أحمر وجهه أنه يريد أن يصل إلى صبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله يا منام حتى أصل هناك في المدينة انظر هذا الموضوع ايه الحكايه ولا ولا لا. فبدل جنوده وسلطانه ورجاله ووجدوا ان الرجل قد استخلف المكان بجوار مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، وذلك قبل التوسعات التي نعلم. واذا بالرجل كل يوم يعمل شيئا حتى يصل بنار جسد فعل الكلام محفوظ محفوظ والأنبياء والأرض لا تعلم أكسد الأنبياء الدور هذا لا يلعب ولا يمر في أكسد الأنبياء محفوظة مصارة كأنه لا حمرة وجه شعر كما هو جسد كما هو ولذلك جاء بعض الفقهاء وأخطأ أن روى بعض الروايات الضعيفة أن جسد النبي عليه الصلاة والسلام وقع في شر التغير فأمسكه الحاكم ذاك يوم دخله السلطان الأمير قال أتبنى حديثا لا تصح لا تسمي من جوع لا تقدم شيء عن الحق إنما الأحاديث المتواترة أن النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء جميعا لا تأكل أجسادها الله ولا تأكل أرضها بأجسادها فهي راقية محفوظة أرواح الكفار لو تمكنا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ هذا الجسد نعرضه وتوكل في لندن وإلى وإلى دائما محفوظ بحب الله حيا وميتا والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس اللهم صل على نبينا واسلم على نبينا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا ملكا الا بطلا ولا ملكا الا بطلا ولا عينا الا سترت ولا بينا الا قضيت ولا مريضا الا شفيت ولا عدوا الا هديت اللهم لا تكن لنا غفارا وزكي انت خير من زكاها انك انت وليها مولاها اللهم اعطنا بلاد المسلمين اللهم اعطنا بلاد المسلمين اللهم اعطنا بلادنا رزقا من كل سوء ومن كل شر